السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال جل وعلا هاهنا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما نهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين عن الاستغفار للمشركين خشي بعض الصحابة أن يؤاخذهم الله في استغفارهم السابق لأقربائهم من المشركين، لما علموا أن ذلك لا يرضي الله خشوا أن يؤاخذهم الله في استغفارهم السابق، وخافوا على أنفسهم، فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأنزل الله جل وعلا ما أزال ما في نفوسهم من الخوف بالمؤاخذة عما سبق من استغفارهم للمشركين، وأن الله جل وعلا لا يؤاخذ عباده حتى يأمرهم وينهاهم ويبين لهم، فإذا بين لهم وعصوا الأمر أو فعلوا المنهي حينئذ يؤاخذهم جل وعلا. وقيل في سبب نزول الآية أن جماعة من الأعراب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس وقبل تحريم الخمر، فذهبوا لأوطانهم ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة، فقالوا: يا رسول الله، أنت على دين ونحن على خلافه. لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل الكعبة وقد حرمت الخمر، قالوا: يا رسول الله، أنت على دين ونحن على خلافه، إذن نحن على ضلال وعملنا باطل ومؤاخذون بعدم فعلنا على ضوء ما تفعل. فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وعلى غرار هذا حينما حرم الله جل وعلا الخمر تحريما قاطعا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك: انتهينا انتهينا، هذا تحريم قاطع. قال بعض الصحابة لبعض: إخواننا الذين مروا وماتوا، ماتوا وفي بطونهم الخمر والخمر محرمة قد شربوها ولم يتوبوا منها، فخشوا عليهم أن يواخذوا بشربهم الخمر ولم يتوبوا منها وقد ماتوا قبل أن تحرم، فأنزل الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالله جل وعلا من لطفه بعباده ورحمته بهم وعدله لا يؤاخذ عباده على فعل ما لا يجوز شرعا قبل أن يبلغهم النهي، ولا يؤاخذهم على ترك فعل ما أمروا به قبل أن يبلغهم الأمر. يقول جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. فالله جل وعلا هدى عباده للصراط المستقيم ووفقهم للإيمان فآمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا شيئا لا يجوز قبل أن يبلغهم النهي فالله جل وعلا لا يؤاخذهم بذلك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، الضلال هنا صرفهم عن الصراط المستقيم ومؤاخذتهم على ما صدر منهم بعد إذ هداهم للإيمان والإسلام حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون، فإذا بين لهم ذلك، بين لهم ما يجب أن يفعلوه وبين لهم ما يجب أن يجتنبوه ويحذروه، ثم فعلوا المنهي عنه وتركوا المأمور به، في هذه الحال يؤاخذهم الله جل وعلا. أما أن يؤاخذهم على تحريم شيء لم يبلغهم أمره فمن رحمته جل وعلا بعباده أن لا يؤاخذ على ذلك. حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم ما يكون سببا لتقواهم بفعل المأمور به وترك المنهي عنه. إن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم من عباده أنهم فعلوا ما فعلوا لا معاندة ولا ردا للأمر، ولكن ظنا أن هذا جائز، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية والنواهي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لا تعلم إلا عن طريق الوحي. فالمرء قد يستحسن بعقله قبل النهي شرعا أنه يحسن منه أن يدعو لأقربائه وإن ماتوا على الكفر، لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر أن يغفر لهم، ولا أحد يرد ما أراده الله جل وعلا وشاءه. فمن حيث العقل قد يستحسن دعوة المرء لأقربائه وإن ماتوا على الكفر، لكن لما جاء الأمر الشرعي بمنع ذلك وتركه عرف أن هذا لا يجوز شرعا. وما لا يجوز شرعا لا يؤاخذ الله جل وعلا على مخالفته حتى يبينه لعباده. فهو جل وعلا عليم بأحوال عباده، عليم بمن طوت عليه نفوسهم وضمائرهم، عليم بمن هو حريص على كل ما فيه طاعة لله جل وعلا وما فيه معصية لله جل وعلا فيجتنبه أو يتساهل في ذلك. فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده. إن الله بكل شيء عليم. شيء نكرة تعم الصغير والكبير، القليل والكثير، الظاهر والخفي، لا تخفى عليه جل وعلا خافية. إن الله له ملك السماوات والأرض. فهو جل وعلا المالك للسماوات والأرض وما فيهن، هو المتصرف جل وعلا في الكون وحده، يحيي ويميت، يحيي من شاء من عباده على الإيمان ويميته على ذلك، ويحيي من شاء من عباده على الكفر والضلال بدون أن يكون منه ظلم جل وعلا لعباده ويميته على ذلك. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ناسب ختم هذه الآية الكريمة بأن المرء لا ولي له ولا ناصر له سوى الله جل وعلا بعد ذكر الآية الناهية عن دعوة المؤمن لأقربائه من المشركين. فكن أيها المؤمن مواليا لله ولمن والى الله جل وعلا، وكن معاديا لمن عاد الله وإن كان من أقرب أقربائك. فوض الأمر إلى الله جل وعلا وارجع إليه في جميع شؤونك، واطلب منه النصر والتأييد، ولا تطلب ذلك من غيره كائنا من كان. فالله جل وعلا إذا شاء نصر عبده نصره، وإن كان لا معين له في الدنيا، وإذا شاء خذلان عبده خذله، وإن كانت الدنيا كلها معه. وما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير ينصركم من دونه جل وعلا، فهو جل وعلا المتولي لأمور عباده، وهو الناصر من أراد نصره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم، حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم الآية. وقال مجاهد في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية، قال: بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه لهم في معصيته وطاعته عامة، ففعلوا أو ذروا. فقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله، حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم عنه، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان في المأمور والمنهي. وأما من لم يؤمن ومن لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا ولا عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. وقوله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأنهم يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض، ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة في من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي. تاب بمعنى تجاوز وعفى وصفح وغفر، واللام هنا يعبر عنها العلماء بأنها موطئة للقسم، مشعرة بقسم محذوف، وقد هنا للتحقيق. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. المهاجرون هم الذين هاجروا أوطانهم فرارا بدينهم إيمانا بالله ورسوله، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وهم أهل الدار. والمراد بالمهاجرين من قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا، والأنصار هم أهل المدينة الذين آمنوا بالله ورسوله. الذين اتبعوه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوه الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ساعة يعني وقت العسرة وغزوة العسرة والخروج وقت المشقة، وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية يعني الزمن اليسير، وإنما المراد في وقت العسرة وزمن العسرة. والمراد بساعة العسرة هنا خروجهم لغزو الروم، غزوة تبوك، وكانت الغزوة تسمى غزوة العسرة، والجيش جيش العسرة، وذلك لما في الصحابة رضوان الله عليهم من شدة المؤونة وما أصابهم من المشقة العظيمة في هذه الغزوة. فقد كان العشرة يعتقبون البعير بينهم، يركب المرء قليلا ثم ينزل ويمشي ويركب الثاني، ثم ينزل ويركب الثالث، ثم ينزل ويركب الرابع، وهكذا عشرة يعتقبون بعيرا واحدا. وورد أن التمرة يمصها الواحد منهم إذا عطش وجاع، يمص التمرة، فإذا جاءه شيء من طعمها أعطاها صاحبه، ثم يعطيها الثاني للثالث، ثم الثالث للرابع، وهكذا حتى يصلون إلى النواة داخلها ولا يأكلون شيئا، وإنما يمصونها قليلا من أجل أن يشربوا عليها الماء. وكان الواحد منهم يصيبه العطش الشديد لا يجد ماء يشربه، فينحر بعيره ويمص فرثه، الفرث الذي في الكرشة فيه رطوبة يمصه، يعصره عصرا من أجل أن يشرب ما فيه، وما بقي يضعه على كبده ليلطف عليه الحرارة ويخففها عنه، ينحر بعيره ليشرب ما في روثه من الماء لما في فرثه، والفرث هو ما في الكرشة. فأصابهم جهد شديد، ومع ذلك صبروا وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولرسوله. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كاد بمعنى قارب وأوشك، والزيغ هو الانحراف عن الصراط المستقيم، وقد يكون المراد ما حدثت به نفس بعضهم بأن يتأخروا ولكنهم لم يفعلوا. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كرر التوبة في الآية في قوله لقد تاب الله على النبي، ثم قال بعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. وما هو هذا الذي حصل منهم؟ هل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يستدعي أن يتوب الله عليه؟ وهل حصل شيء من المؤمنين يستدعي ذلك؟ قال بعضهم الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذنب ولا معصية، وإنما هو خلاف الأولى. وما هو هذا الذي هو خلاف الأولى؟ هو حينما استأذن المنافقون في البقاء في المدينة أذن لبعض من استأذن منهم عليه الصلاة والسلام. فإذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذن خلاف الأولى، كما قال الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال بعضهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين تشريفا وتكريما لهم، وإلا فلم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدعي أن يتوب الله جل وعلا عليه عن هذا الفعل. ما حصل منه فعل يستدعي ذلك، وإنما ذكره الله جل وعلا في صدر الآية تشريفا وتكريما للمؤمنين وتلطفا بهم وإظهارا لفضلهم، كما قال الله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فذكر الله جل وعلا كما تقدم لنا هنا تشريفا وتكريما للمذكورين بعد، لأن الله جل وعلا يقاسمهم ذلك ويشاركهم فيه تعالى الله، تشريفا لهم بأن له شيء من هذا الخمس. وتقدم لنا أقوال المفسرين في ذلك رحمهم الله. وهنا قال بعضهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا للمؤمنين وتلطفا بهم بأن حالهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرين والأنصار تاب الله عليهم عما وقع في نفوس بعضهم من عدم الرغبة في الخروج في هذه الحال الشديدة، لأن الخروج كان في وقت الحر الشديد والنفقة قليلة والظهر قليل المركوب والعدو كثير والمسافة بعيدة، فوقع في نفوس بعضهم أن تمنوا عدم الخروج فتاب الله عليهم لذلك. ومن لطفه جل وعلا بعباده أن ذكر توبته عليهم قبل أن يذكر عن ماذا تاب عليهم الذي حصل منهم. ثم كرره مرة أخرى تأكيدا وإفهاما بالتوبة عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، أن يتوب الله عليهم من أجله. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه جل وعلا بهم بعباده المؤمنين رؤوف رحيم، فهو جل وعلا أرأف بعباده من الوالدة بولدها. وقوله جل وعلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، في كلمة يزيغ قراءتان سبعيتان، يزيغ وتزيغ بالتاء والياء. وفي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم. وكاد بمعنى أوشك وقرب. وأين اسمها؟ ضمير الشان محذوف، وخبرها جملة يزيغ قلوب فريق منهم. والعامل في قلوب الرافع لها هي فاعل، أين فعلها؟ يزيغ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه، إن واسمها رؤوف، خبرها ورحيم خبر ثاني. ومعنى فريق يعني جماعة منهم، وليس المراد جميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كثير، فهم كما رؤي 70,000. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال العماد بن كثير رحمه الله، قال مجاهد وغير واحد، نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة، خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما لهبان الحر يعني شدة الحر، على ما يعلم على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وقال ابن جرير حدثني يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع ابن جبير عن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسرة فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. يعني كان المطر عليهم فقط وحدهم على مكانهم فقط ارتووا وشربوا. وقال ابن جرير في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي من النفقة والظهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي عن الحق ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب للذين لهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ثم تاب عليهم. يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إنه بهم رؤوف رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.